إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. قضايا وحوارات. قضايا وحوارات. فيما يتعلق بنا اليوم بنا أن نتحدث عن مبدأ الكرامة الإنسانية. الشيخ محمد. لابد أن يكون الواحد فيها وقفات وتأني. أحداث وفعاليات. ربما وفعاليات. مفهوم حقوق الإنسان أصبحت. وشباب الأمة أمانة في أعناق. كل طالب علم عليه أن يبحث يجمع نصوص الفتنة. من الأخطار الكبيرة جدا التي تواجه الشباب هي الوقوع في براثن المخدرات. قضايا وحوارات. قضايا وحوارات برنامج أسبوعي يصحبكم فيه إعدادا وتقديما عبد اللطيف بن محمد الغامدي، إخراج محمد بن سعد الفرشان. أيها الأخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. مرحبا بكم إلى حلقة جديدة ولقاء جديد من برنامجكم الأسبوعي قضايا وحوارات أحداث وفعاليات. قضايا وحوارات. يسعد بالتواصل معكم أعزائنا في هذه الحلقة من استديو الهواء وتنفيذ الفترة زميل أحمد رغدان، ومن تنفيذ البرنامج على الهواء مباشرة زميل ناصر بن محمد آل سالم. قضايا وحوارات. مرحبا بكم أعزائنا مرة أخرى، ونحن نتواصل معكم في حلقات هذا البرنامج قضايا وحوارات أحداث وفعاليات. وكما عودناكم أعزائنا في كل حلقة من حلقات هذا البرنامج نحن نطرح موضوعات وقضايا مهمة تهم مجتمعاتنا العربية والإسلامية. وأيضا في بعض حلقات هذا البرنامج نأتي على ربما إثارة بعض الموضوعات والقضايا من خلال تغطيتنا لعدد من الفعاليات الثقافية والاجتماعية والاقتصادية في المملكة العربية السعودية، أو مشاركة المملكة في هذه الفعاليات خارج الوطن. أعزائنا المستمعين، لا شك أن دور الجامعات دور أساسي ورائد، ولا يتمثل هذا الدور أعزائنا فقط في تخريج قدرات وعناصر تعمل بالمجتمع، وإنما دورها كما ذكرت ريادي في زيادة الوشيجة بين أفراد المجتمع في شتى المجالات، لا سيما في الجوانب الشرعية والوطنية. وأيضا دور الجامعات يتمثل في درء كل ما يسوء للمجتمع من مفاسد وإشكاليات أصبحت معلومة بالضرورة، وذلك من خلال توعية وزيادة تثقيف المجتمع لدرء هذه المفاسد والإشكاليات، وأيضا من خلال إقامة كثير من المؤتمرات والملتقيات، وأيضا ما يهم المجتمع في الجوانب المختلفة الثقافية والاجتماعية والتنموية بشكل عام. ونعلم أعزائنا المستمعين أن هذه البلاد والحمد لله وقيادتها الحكيمة دعمت جامعاتنا السعودية بكل ما هو نفيس، وأيضا هناك الدعم المباشر والمفتوح للتعليم العالي. وعندما نأخذ نموذج عن هذا الدعم فإننا ربما نحتاج إلى وقت طويل للحديث حول هذا الموضوع. أعزائنا، عن دور الجامعة وأهمية دور الجامعة في المجتمع الذي لا يتمثل كما ذكرنا في تخريج العناصر والقدرات في للعمل في شتى قطاعات الدولة، ولكن كما ذكرت هي دور أساسي وريادي في جوانب مختلفة ومتعددة. جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية أعزائنا المستمعين دأبت منذ تأسيسها والحمد لله على إقامة كثير من المناشط وكثير من المؤتمرات على المستوى الدولي والعربي والإسلامي والإقليمي، وأيضا على المستوى المحلي. فلا يمر تقريبا أسبوع حتى ويكون هناك عدد من الفعاليات في هذه الجامعة. لذلك أحببنا في هذه الحلقة نأخذ كنموذج لدور الجامعة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، ونلقي الضوء على عدد من الفعاليات التي أقيمت مؤخرا حتى نعرف بدور الجامعة وأهمية دور الجامعة، لأنها عندما تقيم هذه الفعاليات فإنه يشارك فيها كثير من مسؤولي هذه البلاد وعلمائها ومثقفيها، وهذا ما يعني نادى به ودعا إليه خادم الحرمين الشريفين مؤخرا بدور واضح ودور أيضا سديد لعلمائنا في هذه البلاد، خاصة في ظل الأحداث التي تمر بها الأمة الإسلامية. حول هذا الموضوع أعزائنا، ينضم إلينا في هذه اللحظات معالي الأستاذ الدكتور سليمان بن عبد الله بالخيل مدير جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. معالي الشيخ، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا بك معالي الشيخ، ونرحب بك في هذه الحلقة التي نتحدث فيها عن دور الجامعات في المجتمع. حياك الله يا شيخ. حياكم الله أيضا، ورحب بكم وبالإخوة والأخوات المستمعين الكرام، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بهذا اللقاء. آمين. لا شك شيخ، كما استمعت ربما إلى طرف من تقديمي لهذا الموضوع، دور الجامعة هو أساسي في المجتمع في بناء قدراته وأيضا في بناء فكره وعقله، وبالتالي جامعة الإمام دأبت والحمد لله منذ سنوات طويلة على إقامة هذه المؤتمرات وهذه الحوارات وهذه أيضا الملتقيات، سواء على الصعيد الدولي أو الصعيد الإسلامي والعربي والمحلي. كيف تنظرون لدور الجامعة بداية كمدخل لحديثا معالي الشيخ؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فلا شك أن التعليم بأشكاله المختلفة له أهمية قصوى ومنزلة كبيرة في أي مجتمع من المجتمعات، فما بالنا إذا كان ذلك المجتمع مجتمعا إسلاميا يؤطر بمبادئ الشريعة وينطلق من أسسها وأصولها وقواعدها ومبادئها التي تستمد من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه سلف هذه الأمة. فلا شك أن المسؤولية ستعظم وأن الأمانة ستكون ثقيلة، ولكن يقوم بها الرجال الأوفياء المخلصين الصادقين الذين ينتمون إلى عقيدتهم الصحيحة ودينهم الحق ووطنهم المبارك في المملكة العربية السعودية. وإذا تأملنا مؤسسات التعليم العالي رأينا أن مسؤوليتها كبيرة والمناط بها عظيم في توعية وتربية وتعليم وتوجيه الناشئة ذكورا وإناثا، والناظر إلى هذه المؤسسات والمتأمل في أهدافها ورسالتها يرى أنها صمام أمان ومحاضن لكل خير وفضل. فإذا استثمرت بهذا الطريق واستغلت عبر هذا المنهج بكل وسيلة أو أسلوب أو طريق متاح، فلا شك أن الناتج منها ومخرجاتها ستكون خيرا ونعمة وأمنا وأمانا وطمأنينة على الطلاب والطالبات. نعم. الأبناء والبنات بل وسائر فئات المجتمع، لأنه من المعلوم أن أهداف أي جامعة لا تخرج عن ثلاث: الأول التعليم والتربية عبر وحداتها ومعاهدها ومراكزها الأكاديمية، الثاني البحث العلمي بأدواته وأساليبه وطرائقه المختلفة، الثالث خدمة المجتمع عبر ما يمكن أن يتاح من فرص لهذا الهدف. وجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية كأحد الجامعات الكبيرة العملاقة في وطن العطاء والشموخ بلاد الحرمين الشريفين وقبلة المسلمين ومهوى أفئدتهم، قامت على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وخدمة رسالة ومنهج المملكة العربية السعودية وفق رؤية موضوعية تنطلق في كل أعمالها وتعاملاتها وبرامجها وفعالياتها في الداخل والخارج، من الرسالة التي قامت عليها وتحقق ذلك على أرض الواقع عبر وحداتها وأساتذتها وخبراتها، وهي ولله الحمد في كل يوم تتفاعل وتزداد في كل ما يخدم ديننا ووطننا ويحقق تطلعات ولاة أمرنا وينشر ما سعى إليه قادتنا من السلام، من مبادئ السلام والتسامح وما جاء فيه الإسلام من يسر، من يسر ورفع للحرج ودعوة إلى الوسطية والاعتدال والبعد عن الغلو والجفاء والإفراط والتفريط فوق كل أرض وتحت كل سماء. والمتأمل لما تقوم به هذه الجامعة في ظل الرعاية الكريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز وسمو ولي عهده الأمين والأمير سلمان بن عبد العزيز وسمو ولي ولي العهد النائب الثاني الأمير مقرن بن عبد العزيز، يرى ما يسر خاطره ويثلج صدره عبر خطط استراتيجية ومنهجية مؤصلة تبني ولا تهدم، تعطي ولا تحرم، تفي ولا تغدر، وتضع النقاط على الحروف في مسائل وقضايا ونوازل وحوادث مهمة، بل نجدها دائما في الصدارة في معالجة أي أمر يحتاج إلى ذلك، سواء أكان ذلك شرعيا أو وطنيا أو اجتماعيا أو اقتصاديا، بل مساهماتها على المستوى المحلي والإقليمي والعربي والإسلامي والعالمي يشهد به القاصي والداني. نعم. شيخ سليمان، يعني كما ذكرت أنا دور الجامعة وفي المجتمع من خلال الملتقيات والمؤتمرات واضح، وعقد مؤخرا الأسبوع الماضي لقاء لكرسي الملك عبد الله بن عبد العزيز يحفظه الله للقرآن الكريم، وأيضا عقد يوم أمس الأول لقاء علمي عن دور الإعلام في نشر وتعزيز مبادرة خادم الحرمين الشريفين للحوار بين أتباع الديانات والثقافات. عن هذين الملتقيين ماذا تود أن تقول معالي الدكتور؟ المتأمل في العمل الذي يحدث في الجامعة ويدور بين أروقتها يرى أنها في حراك فاعل متفاعل مستمر ترتبط فيه الساعة بالساعة والليل بالنهار، فما يمر علينا يوم أو أسبوع إلا وهناك بعض المؤتمرات أو الندوات أو الملتقيات أو المنتديات أو حلقات النقاش أو ورش العمل أو المحاضرات، فضلا عن ذلك العمل العظيم والرسالة القوية العميقة التي تبنى على عقيدتنا الصافية ومنهجنا السليم ولله الحمد في هذه الدولة المباركة، مما تقوم به الجامعة من تعليم أبنائها وبناتها عبر كلياتها ومعاهدها وأقسامها ومراكزها الداخل والخارج. فمن تلك الفعاليات والبرامج والمناشط التي عقدتها الجامعة في الآونة الأخيرة ولا زالت ولله الحمد تنشط في ذلك وهمتها عالية وتسعى إلى المزيد مما يسعى إليه ولاة أمرنا ويدعمونه ويسددونه ويباركونه ويؤيدونه، ملتقى كراسي الملك عبد الله بن عبد العزيز للقرآن الكريم. وهذه الكراسي هي مبادرة خيرة وعمل شريف عظيم وافق عليه خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز حفظه الله، وذلك بإنشاء 3 كراسي في جامعة الإمام محمد ابن سعود الإسلامية وجامعة أم القرى والجامعة الإسلامية تحمل اسمه الكريم لخدمة القرآن العظيم. وهذا الملتقى طرح فيه كثير من الموضوعات والجوانب العلمية والبحثية التي تطور العمل عبر هذه الكراسي الشريفة التي تمتاز بأمرين مهمين قد لا يتوفران في غيرها. الأول أنها موجهة للعناية بكتاب الله العظيم والاهتمام به حفظا وتلاوة وتجويدا وتفسيرا وتأملا وتدبرا على فهم السلف الصالح. الأمر الثاني أن نتاجها ومسكها هو أنها تحمل اسم قائد مسيرتنا وباني نهضتنا الملك الإنسان رجل الإسلام والسلام صاحب العقل الكبير والعاطفة الجياشة والبصيرة النافذة الذي سخر جهده ونفسه وكل إمكاناته الخاصة وإمكانات بلده من أجل خدمة كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه سلف هذه الأمة، وهو خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله ابن عبد العزيز. والجامعة أصبحت رائدة في تفعيل هذا الكرسي الذي تحتضنه، والذي انطلق مقترح إنشاء هذه الكراسي منها ولله الحمد. وقد كان هذا الملتقى ثريا وثرا بكل معانيه ومدلولاته ومنتجاته وحضوره ومناقشاته، وقد ولله الحمد دشن من خلال هذا الملتقى كتابان مهمان يعتنيان بكتاب الله عز وجل. الكتاب الأول هو بهجة القراء في حفظ وتجويد وتدبر القرآن الكريم على فهم السلف في سبع مجلدات، وهذا الكتاب عمل عليه القائمون على الكرسي من الهيئة العلمية ومن أعانهم في هذا الاتجاه عملا رائعا مميزا، يمكن أن أقول أنه من أفضل ما بذل في خدمة كتاب الله فيما يتعلق بالحفظ والتفسير والتدبر والتأمل على فهم علمائنا وسلفنا الصالح. وقد حرصت الجامعة أن يكون سليما نقيا من الشوائب، وأن يخرج على وفق عقيدة أهل السنة والجماعة، وأيضا الأحكام التي استمدت من آيات الله تتواكب مع ما جاء عن صحابة رسول الله وتابعيهم ومن تبعهم بإحسان إلى يومنا هذا. الكتاب الثاني هو عناية المملكة العربية السعودية بالقرآن الكريم الملك عبد الله بن عبد العزيز أنموذجا، وهذا الكتاب جاء في حوالي 500 صفحة كلها أوضحت وبينت بجلاء ووضوح وظهور لا مجال للشك فيه، مما يجعله حجة دامغة وبرهانا ساطعا على أن المملكة العربية السعودية منذ تأسيسها على يدي الإمام المؤسس الصالح العادل الملك عبد العزيز ابن عبد الرحمن رحمه الله، ومرورا بأبنائه البررة الميامين الذين ساروا على نهجه وطريقه وأسلوبه حتى هذا العهد الزاخر عهد خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله ابن عبد العزيز حفظه الله، أنها دولة قرآن وسنة في جميع ما قامت عليه من المبادئ والأحكام والأنظمة والعلم والعمل والتعاملات والعلاقات الداخلية والخارجية. ويمكن للمطلع على هذا الكتاب أن يعرف ذلك من واقع الوثائق والاستشهادات والاستدلالات التي وردت فيه، مما يجعل المطلع يعرف أن المملكة العربية السعودية قامت على هذا الكتاب الكريم وتقوم عليه اليوم، وستظل مفتخرة بالأخذ من معينه الصافي العذب الزلال. وهذا الكرسي كرسي الملك عبد الله ابن عبد العزيز للقرآن الكريم سيظل يعمل وينتج من هذه الإنتاجات المباركة الخيرة التي تعطي القارئ والمستفيد كل ما يحتاجه مما يجب أن يعرفه من الواجبات عليه تجاه دينه ووطنه وقيادته وعلمائه وأمته بأسلوب علمي رصين متوازن موثق مدقق لا مجال للنقاش فيه. أما الفعالية الثانية والتي أطلقت يوم الأحد الماضي فهي بعنوان دور الإعلام في تعزيز ونشر مبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله ابن عبد العزيز في حوار بين أتباع الأديان والثقافات. وتأتي هذه التظاهرة وهذا الملتقى بأهدافه ورؤيته ورسالته ومحاوره بيانا لما يقوم به خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز من أعمال عظيمة وجهود مباركة من تقديم الإسلام بصورته الصحيحة الواضحة البينة الناصعة السليمة التي تغذي الخير والفضل والعدل والرحمة والأخلاق والآداب والتعاون على البر والتقوى حتى يعرف العالم أجمع أن المملكة العربية السعودية هي ذات السيادة والريادة في كل ما يخدم الإسلام والمسلمين بل والعالم أجمع. وإن المتأمل فيما نتج عن هذا الملتقى يرى أن الجامعة أجادت وأعادت وقد سمعنا ذلك ممن شارك في هذا الملتقى من داخل الجامعة ومن خارجها الأمر الذي معه كان لما تشرفت به جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية من موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز حفظه الله على منحه درجة الدكتوراه الفخرية في العلاقات الدولية وتحقيق مبادئ الأمن والسلام آثارا كبيرا في توجيه هذا المسار وتأطيره وتأصيله وبيان إيجابياته وحقائقه ومكامنه التي قام بها هذا القائد الفذ والرجل العظيم رجل المرحلة الملك عبد الله بن عبد العزيز حفظه الله ومتعه بالصحة والعافية. ولا شك أننا عندما نتأمل في هذه الشهادة واحتوته من معاني ومدلولات ومباني وأمور كثيرة فيحتاج الحديث عنها وقتا طويلا، ولكن هي إشارات وإشادات عن هذا الملتقى الذي هو من ضمن احتفالات الجامعة بما تشرفت به من موافقة خادم الحرمين الشريفين على منحه درجة الدكتوراه الفخرية في العلاقات الدولية وتحقيق مبادئ الأمن والسلام. وهناك مناشط وبرامج كثيرة ومتنوعة ومتعددة داخل الجامعة وداخل المملكة العربية السعودية وخارج المملكة في معاهدها ومراكزها وبالتنسيق مع الملحقيات الثقافية وسفرات خادم الحرمين الشريفين لتقوم الجامعة بدورها الريادي المتميز الذي يعتمد الجودة والإتقان في كل الجوانب التي تحتاج إلى ذلك. فلديها ولله الحمد الرجالات والكفايات والعناصر النسائية، ولديها الدوام والشواهد والتسديد والمباركة من ولاة أمرنا حفظهم الله. حفظهم الله. الشيخ، إذا كان تود أن تختم في دقيقة واحدة حول كلمة ربما تود أن توجهها، تفضل. من الأمور التي أيضا تمت خلال هذا الأسبوع هو رعاية حرم خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز حفظه الله صاحبة السمو الأميرة حصة بنت طراد الشعلان لمسابقة تاج الإمام لحفظ القرآن والسنة التي نظمتها عمادة التعلم الإلكتروني والتعليم عن بعد بإشراف من المركز النسائي لتحفيظ القرآن الكريم والسنة بالإسكان الجامعي. وهذه المسابقة شاركت فيها جميع طالبات الجامعة في التعلم الإلكتروني والتعليم عن بعد، وشكلت لها لجان متعددة ومتنوعة داخل الرياض وخارجها، وبالتالي جاءت هذه المحصلة من الفائزات واللاتي كرمنا برعاية سمو الأميرة وبحضور عدد كبير من صاحبات السمو والمعالي وأستاذات الجامعة، وكان لهذه الرعاية وهذا الحضور أثر كبير كبير جدا في نفوس المكرمات، نفوس منسوبات الجامعة، بل كان دافعا إلى مزيد من العطاء الصادق المخلص المتدفق الذي يخدم هذه العقيدة الصحيحة وهذا الوطن الغالي، وطن النماء والشموخ، ويحقق تطلعات القيادة. كما أن سموها الكريمة زارت مدينة الملك عبد الله ابن عبد العزيز الطالبات بالمدينة الجامعية بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، والتي تعتبر مشروعا وطنيا نعم. استراتيجيا نعم. عملاقا، وخصوصا في الجامعات التي تضم بين جنباتها طلاب وطالبات، وقد جهزت هذه المدينة بأحدث التجهيزات التعليمية والإدارية والإنشائية والتقنية نعم. والفنية، وأصبحت معلما علميا تربويا ضخما شامخا، يدل دلالة واضحة وكبيرة على العناية التي تجدها الفتاة نعم. والمرأة السعودية من ولاة أمرنا نعم. وعلى رأسهم خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز وسمو ولي عهده الأمين الأمير سلمان بن عبد العزيز وسمو ولي العهد نعم. النائب الثاني الأمير مقرن بن عبد العزيز حفظهم الله. هذه المدينة لا يمكن أن أقصد مدينة الملك عبد الله بن عبد العزيز للطالبات بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، لا يمكن أن يعرف ضخامتها وما بذل فيها من جهود ومقدرات معنوية ومادية وبشرية إلا من اطلع عليها. وقد سمعنا من الأخوات الحاضرات الثناء العاطر والتقدير الكبير من سمو حرم خادم الحرمين الشريفين على ما رأته في هذه المدينة نعم. وما قوبلت به من الحفاوة والتقدير والتكريم نعم. من قبل منسوبات الجامعة، وهذا ليس بغريب نعم. على بنات هذا الوطن نعم. في الرعاية والعمل نعم. الذي يخدم هذا الكيان العظيم. أما كلمتي فهي لأبنائي وبناتي الطلاب والطالبات أن يعلموا أن الله عز وجل أنعم عليهم نعما عظيمة وآلاء جسيمة لا تعد ولا تحصى ولا يمكن أن تستقصى، أعظمها وأكملها وأفضلها وأعمقها وأكثرها تحقيقا للسعادة والطمأنينة في الدين والدنيا والآخرة هي عقيدة التوحيد وإخلاص العبادة لله عز وجل، التي أرسى الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن رحمه الله دعا هذه البلاد عليها على تطبيق شريعة الله. ثم ليعلموا نعم. أن ما نرفل فيه من الأمن والأمان والطمأنينة ورغد العيش والاستقرار الذي لا نظير له في العالم هو بفضل من الله عز وجل، ثم بفضل تطبيق شريعة الله وعقيدة التوحيد غضة طرية كما جاءت في كتاب الله ودعا إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته، ثم بفضل هذه القيادة والولاية الشرعية الراشدة المتمثلة بولاة أمرنا. ومن هنا يجب أن نحافظ على هذه المكتسبات والمقدسات والمقدرات على كل حال وفي أي ظرف نعم. من الظروف، ولنعلم نعم. أننا وخصوصا الشباب والشابات مقصودون محسودون، والسهام المسمومة موجهة إلينا، ولا يمكن أن يحافظ على بلادنا وعلى قيادتها وكيانها ولحمتها واجتماعها نعم. إلا أبنائها، ولا يقف لأهل الفساد والزيغ والضلال والشر والفتنة الواقفون على أبواب نعم. جهنم إلا العلماء بالتأكيد. وطلاب العلم الذين صفوا عقديا وتأصلوا فكريا ومنهجيا وارتبطوا في ولائهم ومنهجهم بدينهم ووطنهم وولاة أمرهم، ولا يمكن أن يحصل ذلك ويتحقق إلا إذا أدركنا هذه المعالم وعرفناها وحققناها وطبقناها على أنفسنا وفي قلوبنا وعقولنا، وربينا أبناءنا وبناتنا عليها في الأسرة وفي المسجد وفي المدرسة وفي الجامعة وأجهزة هذه الدولة المباركة التربوية والتعليمية والدعوية والإعلامية والاقتصادية والاجتماعية والقضائية وغيرها. معالي الأستاذ الدكتور سليمان أبو الخيل، مدير جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، شكر الله لك على هذه الكلمة التوجيهية، ونتمنى إن شاء الله للجامعة مزيدا من التوفيق والسداد في ملتقيات قادمة إن شاء الله. شكرا لكم أستاذ عبد اللطيف على هذه الاستضافة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم آمين. والمستمعين إلى ما يحب ويرضى. آمين. شكرا معالي الدكتور. قضايا وحوارات. قضايا وحوارات. وحوارات. حياكم الله أعزائنا، ونحن نتواصل معكم في هذه الحلقة من قضايا وحوارات أحداث وفعاليات، ونتحول بكم أعزائنا إلى الفعالية الثانية في هذه الحلقة، وهي ملتقى تمويل الأوقاف وحوكمتها نحو تطوير صناعة الأوقاف. الذي هذا الملتقى الذي نظمته جامعة الملك عبد العزيز، ورعى افتتاحه معالي الأستاذ الدكتور أسامة بن صادق طيب يوم الأحد الماضي. حول هذا الموضوع ينضم إلينا أعزائنا الدكتور فؤاد مرداد، مساعد المدير التنفيذي للوقف العلمي بجامعة الملك عبد العزيز في جدة. مرحبا بك دكتور فؤاد. حياكم الله، وحيا الله الأخوة والأخوات المستمعين لهذه الإذاعة الرائعة التي نسعد بها دائما. بارك الله فيك دكتور فؤاد. يعني فكرة هذا الملتقى كيف أتت، وماذا نوقش في هذا الملتقى، وماذا خرجتم به؟ هو باختصار سيدي، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه وله، وبعد الوقف العلمي في جامعة الملك عبد العزيز وبالتعاون مع كرسي الشيخ راشد بن دايل لدراسات الأوقاف في جامعة الإمام محمد بن سعود، بينهم شراكة حقيقة تدعم أو تدفع إلى قضية تطوير صناعة الأوقاف في المملكة العربية السعودية. ربما يكون هذا هو الملتقى الثاني الذي أقامه الوقف العلمي بالشراكة مع كرسي الشيخ راشد بن دايل. الملتقى كما عنونتم له وذكرتموه للإخوة هو ملتقى تمويل الأوقاف وحوكمتها. نحن نريد أن نتجه إلى صناعة تطويرية للأوقاف، نريد أن هذا المرفق العظيم المهم في تاريخ الأمة الإسلامية أن يصبح له أسس معاصرة، أن يصبح له كيان قوي يخدم قضايا، ينظم القائمين عليه أو يطور طاقات القائمين عليه. ومن هنا أقيم هذا الملتقى الذي يعني حمل أو جاء في ضياته ثلاثة محاور رئيسية. المحور الأول تحدث عن حوكمة الأوقاف وكيف يمكن أن نطبق نظام الحوكمة المعروف المشهور الآن للشركات المساهمة في الأوقاف، وتحدث في هذا المحور الزميل الدكتور فؤاد العمر أمين دائرة الأوقاف الكويت سابقا، وهو خبير في هذا المجال حقيقة، وتحدث حديثا جيدا ورائعا، وكانت هناك مداخلات رائعة وثرية من الإخوة والأخوات الذين شاركوا في هذا الملتقى. في الجلسة الثانية كان هناك حوار أو جلسة حوارية مفتوحة لعرض مجموعة من التجارب الوقفية الجيدة والرائعة. تحدث الدكتور عصام كوثر مدير الوقف العلمي بجامعة الملك عبد العزيز عن تجربة الوقف العلمي، تحدث الدكتور عمر زهير حافظ عن حوكمة الأوقاف كنمذجة واقعية، تحدث الدكتور خالد بشارة من الكويت أيضا، تحدث بعض الإخوة الشيخ بدر الراجحي عن تجربة والده أيضا في مؤسسته وشركته الوقفية. كانت هذه الجلسة حوارية، طرحت التجارب ثم أيضا أخذت المداخلات من الجميع. في الجلسة الثالثة والأخيرة كان هناك حديث عما يسمى الوقف الأوقاف، وكان فيها الدكتور العياشي فداد والدكتور عبد الله ورد محمد، هؤلاء من البنك التنمية الإسلامي، تحدثوا عن تجربة وقف الأوقاف. الحقيقة هذا الملتقى باختصار شديد هو تمهيد لدراستين علميتين مؤصلتين، أحدهما حوكمة الأوقاف والثانية وقف الأوقاف. عادة جرت العادة في الدراسة العلمية والوقف العلمي كذلك أنه قبل أن تنطلق الدراسة يقدم تصور أولي لهذه الدراسة، ثم يعقد حلقة نقاش للمهتمين والمهتمات تناقش فيها القضية من جميع أبعادها. ربما كانت القضية الأجمل في هذا الحدث هو أن الملتقى كان تحت قبة مكتبة الملك فهد العامة بجدة والتي يرعاها الوقف العلمي، وهذه المكتبة افتتحت يعني مؤخرا قبل 6 أشهر تقريبا، وهي تحفة ثقافية موجودة في مدينة جدة، فكان حدثا مختلفا لأنها أقيمت في يعني محضن ثقافي مختلف حقيقة. طيب دكتور فؤاد، يعني المخرجات لهذا الملتقى ومدى يعني فاعليتها وأهميتها في معالجة المشكلات الاقتصادية والاجتماعية والصحية والعلمية؟ طبعا يمكن باختصار شديد انا اريد يعني كما ذكرت اريد ان اوضح ان الملتقى هو تمهيد الدراستين القادمتين، لكن ارهاصا اوليا نحن يعني جميع الورقتين او البحثين المقدمه اكدوا على ضروره ان ان ان, أن تؤطر الاوقاف اليوم باطر نظاميه شرعيه ونظاميه وقانونيه، ومبدا الحوكمه وتطبيق الحوكمه في الاوقاف اصبح مطلبا ملحا، خاصه في ظل اننا نريد بالفعل ان ننمي اوقافنا بشكل صحيح. في قضية وقف الأوقاف أيضا هو حديث عن قضية تنمية الأوقاف بشكل آخر، وهو قضية ضمان الديمومة للأوقاف ذاتها، فهذا ربما فتح آفاق للباحثين خاصة من المشاركين. أعتقد أننا إن شاء الله بعد الحصول على الدراستين، وهذا إن شاء الله في غضون الأشهر القادمة وخروج والاستفادة من توصيات جميع المجتمعين في تطوير الدراستين، سيكون هناك إضافة نوعية. طرحت قضايا من توصيات هذا الملتقى في قضية تدريب القضاء المختصين بعملية الأوقاف، في قضية إعداد رخص خاصة بإدارة الأوقاف، والحمد لله الوقف العلمي بجامعة الملك عبد العزيز أيضا مع بالتعاون مع معهد الاقتصاد الإسلامي الآن وقريبا بإذن الله تعالى سيدشن أول ماجستير تنفيذي في إدارة الأوقاف، فكان من ضمن التوصيات أن يكون هناك برامج أكاديمية ومتخصصة للقائمين على الأوقاف من أجل إدارتها بشكل صحيح. كان هناك توصية أيضا تتحدث عن قضية صكوك الأوقاف وكيف يمكن أن يكون هناك قوالب جاهزة لمن أراد أن يوقف وقفا أو أن يعني يوقف وقفا صحيحا ليس فيه نوع من الخلل أو نوع من التأثر المستقبلي، أيضا كان هناك حديث في هذا الاتجاه. الجميل في الأمر أخي العزيز أنه ممن شارك معنا المؤسسات الوقفية، وشارك معنا أيضا رجال الأعمال، وشارك معنا مجموعة كبيرة من القضاة، وهذا أيضا أضاف شيئا آخر حتى يصبح هناك نوع من تلاقح الأفكار بين الطرح العلمي وأيضا الممارسة الميدانية وأيضا المهتمين بالرجال الأعمال والمؤسسات الوقفية. دكتور فهد، هل أنتم بصدد يعني إقامة أيضا ملتقى كما ذكرت هو هذا الثاني، هل هناك في النية إقامة ثالث وبالتالي بشكل دوري وسنوي؟ نعم، هو الآن التخطيط لمثل هذا حقيقة أن هناك تخطيط قادم، نحن العنوان عندنا اسمه نحو صناعة تطوير الأوقاف، فالعمل الآن على أن نقيم ملتقى سنوي إن شاء الله في نوع من المفاهمات الداخلية لمثل هذا الأمر، لأنه أصبحت الحاجة ملحة، ولما رأينا حقيقة الحجم الحضور وروعة الطرح وعمق الطرح الذي حصل من المشاركين بالفعل يعني أيقنا بأن هذا المرفق العظيم مرفق الأوقاف يحتاج بالفعل إلى مثل هذه الملتقيات بشكل مضطرد إن شاء الله. الدكتور فؤاد مرداد مساعد المدير التنفيذي للوقف العلمي في جامعة الملك عبد العزيز في جدة حدثنا مشكورا عن ملتقى تمويل الأوقاف وحوكمتها نحو تطوير صناعة الأوقاف الذي عقد يوم الأحد الماضي في رحاب برعاية معالي مدير جامعة الملك عبد العزيز الأستاذ الدكتور أسامة طيب، وكان ذلك بقاعة مكتبة الملك فهد العامة في الجامعة. شكرا لك دكتور فؤاد. شكرا لكم، حياكم الله. حياكم قضايا وحوارات. قضايا وحوارات. وحوارات. مرحبا بكم أعزائنا، ونحن نتواصل معكم في هذه الحلقة من قضايا وحوارات أحداث وفعاليات. نأتي إلى فعاليتنا الثالثة أعزائنا، حيث دشن معالي مدير جامعة الملك سعود الدكتور بدران العمر يوم الأحد الماضي انطلاقة فعاليات أسبوع البحث العلمي الذي تنظمه عمادة البحث العلمي في الجامعة في رحاب الجامعة في الرياض. حول هذا الموضوع أعزائنا ينضم إلينا في هذه اللحظات الدكتور عبد الحميد بن عبد الله العلاوي وكيل عمادة البحث العلمي في جامعة الملك سعود. مرحبا بك دكتور عبد الحميد. مرحبا بكم وبالأخوة المستمعين. حياك الله. دكتور عبد الحميد، هذا الأسبوع بدأت انطلاقة فعاليات يوم الأحد الماضي، ما هي يعني تتوخون من هذا الأسبوع وما تتوقعون من الخروج به؟ حقيقة يأتي تنظيم هذا الأسبوع من قبل عمادة البحث العلمي بهدف تسليط الضوء على مخرجات البحث العلمي وزيادة الوعي بأهمية النشر النوعي لأعضاء التدريس وطلاب الدراسات العليا. الحقيقة عدة مبادرات خرجت من هذا الأسبوع، أبرزها تدشين معالي المدير لوحدة تعنى بمساندة الباحثين، وهي وحدة مساندة وخدمات الباحثين، والحقيقة تقدم عدة استشارات للباحثين سواء كانوا من أعضاء التدريس أو طلاب الدراسات العليا، تعنى بالاستشارات في مجال النشر وغيرها من التدقيق وخلافها. كذلك الحقيقة أعلن عن أكثر من مبادرة أعلنتها الجامعة في هذا الأسبوع، منها دعم طلاب البكالوريوس أيضا، والحقيقة مبادرة جديدة في النشر النوعي. يمكن من قديم الجامعات التي توجه طلاب البكالوريوس للنشر النوعي، الحقيقة هذه أبرز ما ورد في هذا الأسبوع مبادرات. طبعا إضافة لذلك هو الحقيقة أسبوع توعوي تم فيه إلقاء العديد من الندوات والمحاضرات وورش العمل الخاصة في أخلاقيات البحث العلمي، السجلات البحثية وإنشاء السجل البحثي. كذلك تم مناقشة المجلات اللي ما يسمى بمجلات النوعية والآي ساي كما يشتهر بها. طيب. حقيقة هو الهدف من هذا الأسبوع رفع الوعي لأعضاء التدريس والباحثين، إضافة إلى تأهيل بيئة بحثية جاذبة لكفاءات المميزة الموجودة في الجامعة، وأيضا تطبيق التقنيات الحديثة في مجال البحث العلمي لدى الباحثين. طيب دكتور عبد الحميد، نعم عبد الحميد، دكتور عبد الحميد، بالنسبة للمشاركين في هذا الأسبوع هل هم من داخل الجامعة فقط أم أيضا من خارج إطار الجامعة، وهل تتناولون كل الأبحاث التي في شتى المجالات؟ حقيقة بالنسبة لهذه الفعالية تعنى بمنسوبي الجامعة من أعضاء التدريس والباحثين، طبعا هي معلن عنها وقد يأتي من يأتي، لكن طبعا هي متعلقة بأعضاء التدريس بالجامعة، لأن هذه المبادرات كلها تصب في خدمة الباحثين داخل الجامعة، فهي ليست مؤتمر أو ندوة تخص الآخرين، ولكن حقيقة هي جعلنا نذكر أنها عبارة عن منتدى مصغر لمبادرات البحث العلمي داخل الجامعة. هل هناك من طرح خلال هذا الأسبوع أيضا لموضوع التميز العلمي والابتكار في ظل يعني مواكبة سريعة للتقنيات الحديثة؟ نعم، الحقيقة كما تعلمون يمكن جامعة الملك سعود في مجال البحث العلمي في المؤشرات العالمية تحتل الصدارة في الوطن العربي وحتى في الشرق الأوسط، طبعا وفق مؤشرات من جهات محايدة نسميها الجهات المعيارية، وهذه الحقيقة تم تسليط الضوء على الكثير من الأعمال في يمكن كان في استعراض لبعض المنجزات الجامعة، استعرض عميد البحث العلمي دكتور شود محمد الخريف، فكان في عدة أفكار تم استعراضها، إنجازات الجامعة وتطور النشر النوعي خلال الأعوام الستة الماضية حتى وصول إلى هذه العام. إذا كان لديك إضافة أخيرة دكتور عبد الحميد عن هذا المؤتمر تفضل. أبدا، فقط أنا هي فقط طبعا لازال هذا الأسبوع، إحنا ما نطلق عليه مؤتمر، اسمه أسبوع البحث العلمي، لازال فعالية قائمة اليوم وغدا وبعد غد إن شاء الله وفق الجدول الموجود، وإمكان من يريد زيارة هي محاضرات مفتوحة للجميع أيضا ليست خاصة منسوبي البحث العلمي، بإمكانهم يأخذوا مزيد من التفاصيل على موقع عمادة البحث العلمي في الجامعة. دكتور عبد الحميد بن عبد الله العلاوي وكيل عمادة البحث العلمي في جامعة الملك سعود حدثنا مشكورا عن فعاليات أسبوع البحث العلمي الذي تنظمه عمادة البحث العلمي في الجامعة والذي انطلق يوم الأحد الماضي. شكرا دكتور عبد الحميد. شكرا لكم وشكرا للإذاعة. قضايا وحوارات، قضايا وحوارات، وحوارات. إذن بهذا أعزائنا نأتي إلى ختام هذه الحلقة من قضايا وحوارات أحداث وفعاليات. شكرا لضيوفنا الكرام، معالي الدكتور سليمان بالخيل مدير جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، والدكتور فؤاد مرداد مساعد المدير التنفيذي للوقف العلمي في جامعة الملك عبد العزيز في جدة، والدكتور عبد الحميد العلاوي وكيل عمادة البحث العلمي في جامعة الملك سعود. لقاؤنا يتجدد بكم إن شاء الله في حلقة الأسبوع القادم. تحية لكم من أسرة البرنامج من استديو الهواء زميل أحمد رضان وناصر، ونفذ البرنامج على الهواء زميل ناصر بن محمد السالم. هذه الحلقة تعاد إذاعتها إن شاء الله في حوالي 10:30 من مساء بعد غد الخميس. تحية لكم من الزميل المخرج محمد بن سعد الفرشان، والسلام عليكم ورحمة الله.